خرج للوجود ضعف على ضعف على ضعف، المضغة والعلقة والعظام والنطفة والوليد وقد خرج للدنيا، كل ذلك ضعيف في ضعيف، لا يستطيع أن يدفع عنه ذبابة ولا حشرة صغيرة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم بعد الضعف قوانا، جعلنا شبابا، ابتدا بذلك منذ البداية، منذ المراهقة، منذ الشبوبية، منذ الكهولية، انتقل الضعف إلى قوة إلى أن أصبح الشاب منا والرجل قد بلغ أشده قوة في العضل، في القوة، في الفكر، في العمل. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ثم عاد بنا للبداية، عاد بعد القوة إلى الضعف، عاد بنا للضعف. الضعف في الظواهر والبواطن، ضعفت الحواس وضعفت الحركات في البطن، في المعدة، في الهضم، في الحركة، في كل جسم الإنسان. ومع ذلك كذلك مع الضعف كانت شيبة، شيبا وشيبة بمعنى واحد، انتقل سواد الشعر إلى البياض، انتقل قوة البدن، انتقلت إلى ضعف، إلى شيخوخة ثانية، إلى موت، إلى فناء. كان الله ولا شيء معه وهو على ما كان عليه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فرض الله جل جلاله لأنه الخالق لما يشاء، هذا خلقه قويا وهذا خلقه ضعيفا، وهذا مضعفه للموت، وهذا خلقه ضعيفا ثم قواه، وأدام قوته إلى الموت. يا من شيوخ شابت شعورهم ولا يزالون أقوى من الشباب، وكما لا يزالون شبابا وقد لا تسود اللحية. كثير من الأصحاب ومن المعاصرين تجاوزوا 100 فلم تشب منهم إلا شعر أو شعرات، ولم تسقط لهم سن، ولا يزالون يذهبون الأميال على أرجلهم ويحملون الأثقال الذي يعجز عن حملها الشاب، ويثابرون على العمل في كل الأوقات بما يعجز عنه الشاب. يخلق الله ما يشاء، انفرد بالخلق والقدرة، يفعل ما شاء كيف شاء، لا يسأل عما يفعل، وهو العليم القدير، العليم بخلقه وما ينفعهم. ينفع هذا الضعف وينفع هذا القوة، ينفع هذا أن يميته صغيرا وينفع هذا أن يميته كبيرا، وهو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء جل جلاله عز مقامه. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يقول ربنا جل جلاله عن هؤلاء الكفار وكونهم يكذبون في الدنيا والآخرة، ويكذبهم الله في الدنيا والآخرة. ويوم تقوم الساعة، يوم قيام الساعة، يوم القيامة، يقسم المجرمون، المشركون الكافرون التي مضت حياتهم كلها جرائم، يقسمون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة، لم يعيشوا دنياهم وسنوات أعمارهم إلا ساعة. فهم بذلك أنكروا الرسالات والرسل، وأنكروا الكتب، وأنكروا الأوامر والنواهي، وقالوا عشنا ساعة، وماذا عسى أن تكفي ساعة للعبادة وللعمل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الإفك الكذب، يؤفكون يصرفون عن الحق إلى الكذب، كذلك أي كما كانوا في الدنيا كذباه فجراه، لا ينطقون بالحق ولا يعرفونه، كذلك عندما بعثوا وعندما عادوا للحياة الثانية عادوا كذبة فجراه، فكان الكذب خلقهم في الدنيا والآخرة، ولكن هيهات أن يتركوا لحالهم ولأنفسهم. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يقسم أهل العلم والإيمان، يقسم العلماء والمؤمنون، أي المؤمنون كلهم يقسمون، أي كلهم يجيبونهم ويكذبونهم. هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بربهم في الدنيا وآمنوا بنبيهم في الدنيا، وعندما بعثوا علموا أنهم قد ماتوا وأنهم عاشوا دهرا وأنهم بعثوا من جديد وأن هذا اليوم يوم البعث، الحياة الثانية. وقال أهل العلم العلماء أيضا من الملائكة والرسل وعموم المؤمنين، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتبه الله وقدره، أي في كتاب الله القرآن الكريم، أي في جنس الكتاب في الكتب السماوية المنزلة على أنبيائكم من صحائف إبراهيم ومن زبور داود ومن توراة موسى ومن إنجيل عيسى ومن القرآن المنزل على خاتمهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فأنتم قد بلغتم وعلمنا ذلك في كتاب الله وقدره السابق أننا سنعيش دهرا ونحن نبعث بعد ذلك. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في أقمتم في كتاب الله إلى يوم البعث، بقيتم في دنياكم زمنا ثم متتم بعد ذلك وبقيتم في قبوركم إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. قالوا لهم: هذا الذي أنتم فيه الآن هو يوم البعث الذي كنتم تنكرون، ها أنتم قد عشتم الآن في واقعه وفي حقيقته، وما كنتم تنكرون قد رأيتموه رأي العين وسمعتموه بالآذان وعشتم في واقعه، ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم في حياتكم الدنيا مشركين كفرا، لم تعلموا علما ولم تعلموا إيمانا ولم تدركوا يقينا، عشتم كفرا وبعثتم كفرا، عشتم كذبا ولا تزالون تكذبون إلى الآن عندما تقسمون أنكم ما لبثتم في دنياكم إلا لحظات لا تكاد تدرك. وقال البعض بأنهم أقسموا أنهم ما أقاموا في قبورهم إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال من قال تعليقا على هذا الفهم: إن كانوا قد أقسموا على أنهم لم يقيموا في القبور إلا ساعة، أين عذاب القبر وهو حق وتواترت به الأحاديث، فكيف لم يشعروا به وهو كان عليهم وفي أرواحهم؟ فكان جواب البعض ممن حاول أن يقر هذا الفهم وهذا المعنى: عذبت الأرواح والآن قد بعثت الأشباح، والأشباح هي التي تتكلم الآن، والأشباح لم تكن ذات روح فلم تشعر بالعذاب، ولكن الذي شعر بالعذاب هي الروح، على أنهم حتى ولو شعروا وعلموهم كذ كذبوا، كانوا كذبة في الدنيا ثم كذبوا في الآخرة مرة ثانية. وهكذا، وهذا المعنى أيضا في القرآن في غير ما آية، وأنهم أقسموا على أنهم في الدنيا ما لبثوا غير ساعة، فما الحاجة للفهم الثاني على أن عذاب القبر حق والعذاب للروح لا للشبح؟ قال تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يومئذ أي يوم القيامة، يوم ذاك لا ينفع الذين ظلموا أي كفروا معذرتهم، أخذوا يعتذرون ويقولون: لم نقم في الدنيا إلا ساعة، لم تكفنا الساعة هذه للإيمان ولا العلم بالإيمان، كنا جهلا لم نعلم الحقيقة إلا الآن، ولكن الله لم يقبل عذرهم وقد قامت عليهم الحجج المتوالية المتضافرة من أنبيائهم ورسلهم من علمائهم من كتب الله التي أنزلت على رسلهم وأنبيائهم ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لا يقبل عذابهم يستعتب يقال فلان استعتب فلان إذا طلب أن يزيل عتبه عليه أي أن يعذره أن يسامحه أن يغفر له وما هم بمستعتبين عتابهم نطموا به على وجوههم ولم يقبل منهم وعتب الله لهم لم يكن عتبا فقط كان عذابا كان نقمة كان نارا خالدة دائمة أبدية لكل من مات ظالما لنفسه بالشرك والكفر يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لا يقبل زوال عتبهم ولا تقبل معذرتهم ولا يقبل قولهم الكاذب أنهم لم يقيموا في الدنيا غير ساعة قال تعالى ولقد ضربنا في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن شئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون يقول ربنا عن كتابه الكريم قد ضرب فيه للناس كل الناس مسلمين وكافرين ضرب لهم الأمثال الأشباه والمضائع الأمثلة والأشباه ليعلموا ليدركوا ليفهموا بين لهم الحلال وبين لهم الحرام ليتركوا الحرام كله وليفعلوا من الحلال ما يشاءون حسب قدرتهم ورغبتهم وضرب به الأمثال للعلم والمعرفة والإيمان ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل شبيه من كل نظير من كل مثال لعل الناس تدرك ولعل الناس تعي ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولو جئتهم يا محمد مع هذا القرآن الذي ضربنا فيه للناس كلهم أمثالا وأشباها ونظائرا مما تراه عينهم على الغائب وما تسمعه أذنهم مما لا يسمعون ليعلموا الغائب بالحاضر والماضي والحاضر بالماضي والمستقبل بالحاضر ومع ذلك مهما أتيتهم به من آية ومن معجزة ومن بينة تدل على صدقك وتدل على صدق ما جاءت به رسالتك وعلى صدق القرآن وأنه كلام الله ليس كلامك ولا تواطأت به مع أحد ولا أعانك عليه قوم آخرون كما زعم الكافرون الضالون فهم يقولون إن أنتم إلا مبطلون تعيشون على باطل ما تزعمونه باطل وما أتيتم به باطل فكذبوا الصدق إذ جاءهم وافتروا على الله بما ليس بواقع فما ازدادوا إلا كفرا وما ازدادوا إلا جحودا قال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أي كما طبع على قلوب هؤلاء الكافرين بحيث ما عادوا يفهمون طبع على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم أغرقت عن السماع وعن الرؤية وعن الفهم لإغراقهم في الكفر وفي الظلم ولجحودهم المتواصل أصبحوا كالحجر الأصم الذي لا يعي ولا يعقل كذلك كما فعل بأولئك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يطبع على قلوب الجاهلين الذين لا يريدون علما بالله ولا علما بكتاب الله ولا علما برسول الله ولا علما بسنة رسول الله ولا علما بالحقائق ليميزوا بينها وبين الباطل هؤلاء الله طبع عليهم وأبعدهم عن الفهم لأنه لم يريدوا فهما ولم يريدوا علما ولم يريدوا إيمانا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر يا محمد اصبر على كفر هؤلاء وعلى شتم هؤلاء وعلى جحود هؤلاء. وكان الجهاد لم يفرض بعد. كانت الآية والسورة مكية كما سبق أن قلنا. وكانت الحرب لم يؤذن بها بعد في مكة. إن هو إلا الصبر يأمر الله به رسوله ويأمر به رسوله الناس. فكان رسوله عليه الصلاة والسلام يمر على أتباعه وهم يعذبون ولا يزيد لهم أكثر من أن يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يأتون إليه يريدون حظوا القتال فيقول لهم لم أؤذن بهذا بعد ولم يؤذن بالقتال إلا في المدينة المنورة عند نزول أول آية في الأمر بالقتال. أذن للذين أذن أي معنى استأذنوا وكرروا الإذن فلم يؤذن لهم. أذن للذين ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله لهؤلاء الذين شهدوا بأنهم قد ظلموا. أخرجوا من ديارهم بغير حق قوطعوا أخذت أموالهم أخذ أولادهم أخذت أملاكهم طردوا من بيتهم خرجوا لدار غريبة وأرض غريبة. إذ أذن الله لهؤلاء المظلومين أن يقاتلوا وينتصروا فقد فعل الله فنصرهم. فاصبر وقد صبر صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق. ما وعدك الله به يا محمد من نصر من تفوق من سحق للأعداء من عودتك لمكة فاتحا منتصرا معزز الجان إذ أنزل عليك أنت لا تزال في الطريق إلى المدينة مهاجرا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد هو رادك لا محالة. فستحكم فيهم كيف شئت وتتصرف في رقابهم كيف شئت. إن وعد الله حق ما وعدك الله به من نصر ونشر الإسلام في مختلف بقاع الأرض مشارق ومغارب شمالا وجنوبا كل ذلك واقع لا محالة. الذي وعد بذلك الله الذي لا يخلف الميعاد. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الأمر له وهو لأمته كذلك. لا يستخفنك لا يدعوك للخفة خفة العقل والعمل والقرار السريع المتسرع. إياك أن تتبعهم أو أن يؤثروا في سلوكك أو في دعوتك أو في عملك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الذين لا يوقنون بيوم البعث الذين لا يوقنون بك نبيا رسولا الذين لا يوقنون بأن الإسلام دين الحق وبأن القرآن كلام الله الحق. هؤلاء لا تهتم بهم ولا تلتفت لهم. وإياك أن يستخفوك تكون بأن تكون خفيف العقل خفيف السمع الكلام له ولأمته. إياك أن يغتروا بها ويتبعوا أعمالها ويقولوا بفلسفتها ويؤثروا في دينها إذا يهلكون جميعا. وبهذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة الروم ودخلنا في سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم.